وانت فيش مثل الدجاجة وارتعش تنال البطولة والمعالي تفترش ما دمت في التفحيط سيدا قارة لا تنتظر شيئا فهيا قم وخش خمس ولا تخزي الذين تجمعوا لطلاب مجدك فالمواكب تخترش يا لهثا خلف السراب يبنه وردا تما قد سعيت إلى العطاء لا تحسب عدونا من فحطة سيذل بل منها يفيق وينتعش إن البطولة أن تشق صفوفهم ليس البطولة أن تقاومهم بكش الصقر يخرج للفريسة سعيا فيحوزها ما حازها نوما بعش آسفي على أطفالنا قد ضيعوا أوقاتهم ما بين سوني وطش سكر على الأنغام بات شبابنا وبناتنا تسمى بأسواق ودش ورجالنا حول البلوط تحلق ونساؤنا ما بين كراث وحش أسلفون قطعوا البلاد لآية واليوم في القاعة تنقلون وغيش ولئن سألت شبابنا هل تطلبون العلم قالوا هل برأسك من حرج ما عادت الأمجاد تعشق أمتي والعيش قد طاب وادهم من بعد بش لكن فجرا باسما سيغيثها وينير دربا كان أفاه الغبش ما عادت الأمجاد تعشق أمتي والعيش قد طاب وعده من بعد بش لكن فجرا باسما سيغيثها